هل يجزئ دفع الزكاة إلى أيتام في كفالة غني يكفيهم حاجتهم؟ إذن ليسوا بفقراء إذا وجدوا كفايتهم، فليسوا بفقراء. اليتيم الفقير هو الذي يستحق الزكاة.